أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشرك وعشرك سجدي اللغاتنان وحونا كميدي هاي عشر ذي إنو سعودي كنا سابسنا تفسيرك قرآنك كريمك لغاتنا يدود بعشرك ككوما آيات بقول يصد يصدح بكب اللغان آيات كنمدا من سورة آل عمران آيات بقول يكنتم يلبنا وكوابي هاي من سورة نفسها إذا سورة آل عمران كميدا كحل وحي كججرني غزوة أحد وحاين الشاقني إلى اللحدة يدور يضوك قبل وتويل غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إلى اللحدة يدور يضوك انت غزوة أحد بألقى أغلايا أدنك الجهاد ربانية هي تربية إلى همدة وعقف تربيين أيو أي كل عزيرتي يذي في مركا كميتاي عشرك وروح أودا بيسي إن إبا سبحانه عز وجل مؤمنين فخفده كواني يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وعين تلمان الخفده لبقى يبوضين أيتاي خفى الفضل وخفى الناسية خفى الفضل أول نحى ما سنة أي يكوتي ما دادها مركا لو اسكيه بناي أما فضل ليسكوه بنا أما تمر يا سعير يا بور يا عنطو ليسكوه بنا وإن يعطى مثلا بمثل ويدا بيد إلا بضع شيء ملكا ليس وإذا سنا ليس لها كيسو أن ناشا ندين قريم لقد تعامل كذابك يا فضل بنوكتي العاق وحي كود أغمى شريعة إنا يوافجيهم فضل نصيحنا إنتي مسلمك قبقى مسكينك فقيرك دين لغو ياسو وقتك مركا انت لقارو وبحين وايا دينك اخر وزيد ليلة مددي مبحين كرديب يقول لي دينك انه عكو درسو لبدي سقيبو بوحبنا ما واتقوا النار التي وعدت للكافري نار تاقال هذا الود دياري يلينك مؤمنين تاسكي الاني سيدا نار ليسكي الاني وين شغني وين تسال الاوامر ويتنا في النواهي نوحي أبوه كفراء الفرنجي وحكار يبي كفقادي بعد تعلي بالإيمان وصالح الأعمال وبعد تخلي عن الشرك والكفر هذي ضوحي شركي قال لي حما أردن كهفا هل إي حرق أوقاتي الإيمان والعمل الصالح واطيعوا الرسول واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون آيات كاسع شركي ورؤودا بيسي كل توجيهات يقيم ربضنا إله عز ومدس مؤمنين تا وفرايي يا صعونا يا قال تعالى حدي وحوير وصارع تذكينا لهم يلو دكدك إلى مغفرة إلى سبب مغفرة تنبدا في سببتا كما دكانتا سببتا سلو دلدالا سلو لو دكدك يا طوبة هي ترك الذنوب هي كثرة الاستغفار كما كانت قشب أإله النقطي دائما وأبدا استغفرت أجوك تيزيد صابك اللغولة في العواكة وصارعوا أيها المؤمنون تذكين يبره مريي دقدقة إلى مغفرة تنبدا في دقدقة من ربكم فبقين حجي ليدين كدن بدافو أو حدن بدافا وأن ربي أحين مجلو قائما دونتا ومن يغفر الذنوب إلا الله موحن يبوينا هاي قدن بدا فاجرة جوابت ومال وجنة إلى جنة جنة دقدقة أرضها جنة بلع إلى السماوات والأرض إلى ريالك تضبضا إلى ريالك تضبضا قول لسكو قرب في ذي أي جنة بلع إلى الأبياء أما طورها فلا يعرفه إلا الله عز وجل من تبير لك هذا الأبياء إلى ما هانا وحوكيسا ويقى النمالي ومن المعلوم بدهية وعلى شكرا يا شيء أركب بل عيسية دير الكيسة إن دير الكيسة بلني كل قماشا أرض هذا اللي يري بل عيدي بل شيء بل عيدينا وعلى الوجمي تدبال أرضه هي تدبال سماوات والله اسبرع لقي يا بل عيد بلني هاي دير الكيسة كدرا جنة انت الليك وحيدة وحجنة الله ضربه الله دياريي للمتقين ذكا لك بغى أي جنة انت عليك لو دياري من هم يا ربنا ذلك جنة انت بل عليه بلك لنا كدر ياي نحذاذنا برواقنا من تتال ذلك لو دياري المتقين ليلا واكواما كلمان توضي دقيسو الذين ذلك أي متقين جنة لو دياري أولا ينفقون بحية حول هذا في السراء لذن أنت قده هذا والضراء لما تقوله هذا حولها إستان عفي ماذا إستان الواقع كجرا قال لن يريهن واضحين أيان والضراء هذا يحنون صنايان هذا يوائيليهن هذا يحول يريهن لبقوا ربا واضحين أيان كل كاسل مانتا متقين وعليك بالله واضحين يتغذنهم وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله اتقوا النار ولو بشق تمر تمر لك الجاحي لنك أدبع الله كبيرك نارسك إلى لي هلك هو واحد قراتي داخل أما صدق هذا بإنت هذا وحي عليه عذابك اللي هو قبل بعده شو إليك تلمان توضى اللبات والكاذمين كوى قرية الغيظ عرضوا أنا قرمت وحاوي قفا كحمي ملك قفك كحمي أفضي أدمي إن ظهرين هذا من الحمينو محايا لقفت وحيكوت الماما إساية سيدانك فشفئي انتقام وفق مركو وحكو يالو إن ذوحي وحلق درياجي قلقا سي نفس هذا الراعي سنيزا أبناء الأرقودتي لكن مركز لبدا إسكي اللودي أرقودتي هي تشفي عرض هذا اللغلي قفك أفضي أدم ومدنا هذا الحمين إن سجلنا اللغم وتقضب كي كبال بتالك والكاذمين الغيب بالمناسبة زين العابدين علي بن الحسين بن لورين ديلي مدعي سوى علي بن حسين بن علي بن أبي طالب من إمامة وعالم وتقيوها سوى ويسق هذا نايي أدون أولها يا إبريق بيهوش الشبيسي إبريقي ما قعنت هذه كفك هذي قمت هذه سيبا دخرتي وجهي أقول علي كنت وجهي بعد اللاعي شغو عريسان حنون كينا ايو يوشيد اود اي عالم مدبي اي والكاذب من الغيظ بي والكاذب ايش انتو لالاذي اي او كجيستيبو يري كذمتو غيبي عرائي في قريه دمت مكوس وديم اي مركا عرقت اينو دبعي لخ علي والعافين عن الناس لي قانداتين افي اي ربطا والكاذب يري افوتك لوجل مركز يتري والله يحب المحسنين أنت عتيقة لله عز وجل مركز يدنا علمي هذه بي خصوصي سي سد على شيء اجدرتها الله إثناء تنفيذ مسميي والكاذمين كوى قرية الغيد على ذا قرد اللي بده قرد سد حدو عوي والعافين كوى عافية أي ناس دكت هذيك إلى هذا عوي ما يوقف إذا مركز ربتي إنه كوى عافية أذيقنا قفك أدوماك أغيي مادات عبدالي مركز ربي سبحانه وليعفو وليصفحو ألا تحبون أن يغفر الله لكم كل هذا ربت إلهين وكون أخو أبناء أدوماك أدوماك فيسا سيجيهم وصفهم إنه حكيم عليك كل مركزتك أدوماك وقال لك أتناي ولو كيسا دعادنا وحي بني آدم أدباتك أغيي مادات الله أذيو أية المانت المتقين تسدع النقنس أفر وحاوي والله معبود حقا يحبه وجعله المحسنين تلك وناك سامعية إحسانك واصلة وحاوي عبادة السمينيسي ولتيادة السمينيسي اللكرية إلي آتي غير الله نادسك إلا ودي الرؤيا والصمع وحليلة مركي رسولك عليه الصلاة والسلام ملك جبريل عليه السلام ويديه فاس جبريل بالي سبنوه ويديه يا محمد أخبرني عن الإحسان وهو رسولك كجوابي أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك مركا عبادة دعوسا ما يزيد سيدو أهلاو جيدو وكرا معنى إخلاصي يضع عدم موت كوركاتات محسن نقطي كوركاتات محسن نقطينا وحتى أنت يقول بك يا أفراد الجنة لكم بدنا أيي شم والذين بدك أيام متقين إذا فعلوا هذي سميان فاحشة تنبعهم فاحشة وعوى يدنبع لك الأيو حدو كبيري أيو إذك فاحشة لكن ما فيك لفلحي يا هدانا مثل الزنا أوكالة أما سرقية تغنيم أوكالة أما بان أوكالة تنبي النمال العابية فلحما لجيك وفوين أو وحقران أي أو وحسكفر أي باوحو شيئا ما تنوحو سميا ما تغنحو نغضا ما قلقا فاحشة هو دنبك كبيرة فالحما دانا قدر ضدي وارتي فاحشة سميا أو أما سوالهم أي دلمان أنفسهم نبتو ديب أي دلمان وقف فاحشة كيا مثل ايه وحاكم الله مأمور اللهم فري حدا دي عديد قف بعد كشي نفت هذه بعد ظلمي أو ظلموا أنفسهم قرتي قفهم قلان أما النفط وضع الظلمان أي يذكروا خصوصا الله معبود حقا إلهي وإناي وحوثك أي خصوصا خصوصا صدح تيبوت بين نقرس حداد خصوصة العربي في عذاب فيسا وطراهي وحاري إقامة بل أيها السبب أمهي كرتب حداد تراهي وعوية ظلم ذكر الله خصوصا ذي بخصوصة لما حضيات حصوصة الجنة ديسة هي الدنب داف ديسة وآتراه كمان نار مكرتب يذن ذكر الله حضيات حصوصة العظم ديسة إلى شرف ديسة هي قيم ديسة ذكر الله حضيات حصوصة إحسان كأي وناك وكوزا مئي ذكر الله كل كسياد حصوصة قلت ذي بخصوصة وخصوصا إبائك وابورتو إن أتقفك أتقسيك توبتك أنت فاستغفر مركا يقفك خصوصا وحيكدن من أفضل بين إله فاستذكروا الله فاستغفروا إلى دافتك برية لذنوبهم إلى دنبك وذا الدرس ومن عزواكما يغفروا لافا الذنوب دنبيالك إلا الله ماهان ولم يصروا أن دائمين على ما شكرك أي فعلوا سمعيان وهم إياك ويعلمون أدخل متقين تها جنة اللعبو تلقلي سلمان تودي بين الشقني سم سلمان بين الشقني أفالقدك ودفا ما جزاهم يا ربنا تدخل محاضوك أفالقد دونتا قال تعالى حديوحوا يري أولئك قوة جزاؤهم أفالقدك ودفا وحول أولا مغفرة نافذ من ربهم خبق العقل لغا نافذ وقف وحي قلن إليك إن لغا أسطره وأن لا تسن لبا وحاوية وجنات جنة إلا سيو أي تجري سعوته من تحت أهوس هذا الأنهار وبيال خالدين يقوك وارايا فيها جنة قد هذا من تحت أبا القد لغا لغي وقاس الرب أبا القد كودات المامي وفديه شقيه ومركو شقيه شقدي سالة سيها أبا القد كذي تنقوك مثلا وطنوك له ونعمة وحبر وقاله أجر العاملين تلك الشقية فالقد كودا وعاقوا النعمة بدن أجرهم هذا مغفرة هي جنة للقريب وصارعوا تقدقا إلى مغفرة كم بدافدوا تقدقا من ربكم خبقين حقي الله إذن كدافوا وجنة أتقدقا أرضها بل عيدا السماوات إلى الريال والأرض إلى الريال وياهي وعدة الله ضربي للمتقين قد كان لك بقايا الله ضربي الذين متقين ينفقون حوله ضب الحناية في السراء لبنان تقول هذا يكون بحيانه حتى لديهم وابحيان والله رعد فاسد قد هذا وقب بحيان وهدى ليتان والكاظمين كوى قرية الغيظ عرضة والعافين كوى عفية عن الناس قد كد المحق وذيسك عفية والله معبود حقا يحبه حج علياء المحسنين قد خطى على إبن لإخلاص نمو إيا لله نمو أقوتو والذين ذاتك إذا فعلوا هذي سمعيا فحشة جنقفهم أو ظلموا هذي جلمان أنفسهم نففيا الكوضة ذكروا خصوصا الله معبود حقا فاستغفروا تنبي دافي طلبة الذنوبهم تنبي يالكو دارتي ومن عدوكما يغفروا دافا الذنوب جببك الله قال يا دافا إلا الله إدوين ماهان ولم يصروا أنا دائمين على ما سيكرك أي فعلوا صنريا وهم إياك ويعلمون أب أولئك كوة جزاؤهم أبا القدفولة مغفرة تنبي دافي من ربهم حبب الحق اللي وقال دافوت وجنات داريال هي قريال لدجيو أي تجري سعوته من تحتها قريها هي قريها هذا وصل على نهار وميال خالدين يبو خالدين يبو كوارايا يا جنة قريها هذا ونعمة وحبر وقال أجل العامرين تلك عمل فرع أما القدلس يوحى وقيم بذن أجرهم هذا حديث ما مطبران أوليي عن علي عن أبي بكر وخساقا ما من رجل يذنب ذنبا ثم يتوى الله ثم يصلي ويستغفر الله إلا غفر الله له كيف أدو قفك قاله وإنتو ويساقاته لبرك حدوته كذو إبو إلا فؤيرا والله لا فيو قد خلت من قبلكم سنان كلها غزوة أحد أيين كن غني على تعالى خدوح يرقض وحادظ خلد إني تكتي من قبلكم إن كانوا متو محمد كاورتي سنن ودوين باتغي ودوينكم حيكو تغي سنن وحي بجدي الليلة كبو وحو جدي وحال وحي رسوس الله دري هي حق عاسي وقرمر إلا دبر قوي سري قوم نوح كل عدي قوم هود كل عدي قوم صالح كل عدي ينتي كلام ودادا ساتكتيو وقالك هذا رسولك الله إذين ديري خلافتان وعاسسان ودليب الله إذين مرين أيو قدوا حادابا خلابين أي تكتي من قبل كورتي سنن ودوين باتغي فصيروا صعبا في الأرض لك قديسة صعبا فانظروا دورا كيف صدائي كان النقطي عقبة المكذبين حق كوي بانيي حرب دنبات وبيفيري هذا ورك الله إذين شاقي قرآن كوه بيان عضين للناس بكي بوحك سلوح دايي حقي بلوح دايي فاضل كي بلوح دايي حلاشي بلوح دايي حرامتي بلوح دايي كلك أوحى والبدوكي بلوح دايي قرآن كان أوحى دينا وهدى حنوه يا قرآن وموئرة وأنوه يا قرآن للمتقين ذاتك ينصات الماني أي وعدي هي حنون بوياي أما دات قولاً بيان بوه وليهي سببت وعور كوان متقين تا أيهانون كيسي وعدي كيسي كفا إليسي ولا تهين مؤمنين تبالا بيغين أيا مارك مؤمن يقالو تقالما أيو وجهات في سبيل الله اللي وجره وحا مستفيدين مؤمنين سببت وحا ويا إحدى الحسنيين لبو عن بي لكل مايان حضي قبت كل إنسان ومجاهدين جنة دقدقى قرأيان حتى يقوش هلا وإيا قال ذاك بوران يوشينا ويهلا سننا وارجينا يان قلت ما قلت مؤمن كعين بقى ما وصدق الله في قوله ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون إيه قالوا وادق الله ما يان وانيهن كدد البلنيهن جنرى مسوغاية إذن كو سجنة عيين دنبايزة قوشة الدنك ويدن كالا عيزة نبارك حنون كيسة ويدن كالا عيزة سيدو هذيك كو حنو جناية نبارك أيو إيادو حنو جناية سادو لمن أيسانا وهو لمن أيان كاوا كوسي منكين جنة عيدين دارادا سيدا بي قالي ذنك جيسانا تاو إذن كمستفيدين إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وحايدين لإرادة وترجون من الله ما لا يرجون إذن فأنتم أحنا بشجاعة جاسين إذن كافو أغلي ولا تهنوا حج العنا ولا تعزنوا حمروا قولنا وأنتم بذنك أي أهل علونا كوة قرين تبضى وهذه لدقاء الله ما يو إذن كافو قرية حق شرط بي قرين تلاداي إن كنتم مؤمن حداد مؤمنين فرنسيين أقول لكم مؤمنين تكركار بالله بلنقاضي إن كنتم هداتهين مؤمنين كواء لرميي وإيمان كين الرنياي أنتم لعلوا إذن كرين أيو إن يمتسكم هدو إذن تابتي قرح جب في أحد أحد هدد كجبتين وتضبات من ليدين كدلي فقد مس القوم قال ذا وحا تابتي قرح جب مثله مثل اللميدة في أحد نبي الله باتنبا قال ذا لقدر مسلمين تنا تضبات قلنا قبل مهلي إياهنا لا وعبدنا وقاري إذن مثله في أحد أما في بدر بعض المفاصرين وحيكو فاصرين إن يمسسكم قرح في أحد فقد ما سلقوا ما قرح مثله في بدر مدهن أحد نقول علي مثل إقباد بدر كثمي إذن كلمة مثله وحي قال بدر كثمي إذا وحى المسلمين سأحد كثمي إسكم مثل ماها لما الله بيش حسابين معي لبدر مرشي لقد قال لماي قال له تضبات النوال لقد لي تضبات النوال لقف علي مالك أيضا وحارونا أيدي العمام بيكون من دونتا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثل ليها مثلهما مثل ليها لما الله كيرو أوحد بيكون دين تضبات إذن كنا بدر تضبات النوال كون ديسان تضبات النوال كفاته أما مثله ذان لبدا بوحد ذلك هذا علي ووحد مركي غراء أقالكم مراحل بو مري كو مركي اللي اسكب بالله بي نبي الله باتن بها قال ذا اللي قد لي وانا اللي إريي وابتي يقبك مدينة والله قبطي ماشا مركي مليسا لمن كنتنين بعض الروايات من أيكو شيخ أيان صدني عبد الله بن جبيل وملحوياي النبي مال بور أصغاري ليه بي وتموحو يري كنتم كينامين يين قالوا وان نقتل بدن تاي دبر كنوغا ايمانين هل كينا تاقنا له حدا نو اتكانو اي حدين لغا اتكادو مبنى نو ايمانين ماشي نانا كتاقين وحايا كان يمكا بول بوفرين كنتم كا مال بول اي فولين نقال كان هوستيدو كل عايي قال دي اولا اللايي اولا بي اللبا تلقى ديلي اولا اريي وماشي قابتو وهي دي دقنايه يا وانك يا عاصك يا حوله وجوجل لا دافيي يا اركه كل كاو اي غادن بورتا ما كان هينا قال جبتي وكا مسلمين في اسكاتي كان خوله انا لقدور منك ما دعك عبد الله بن جبير رضي الله عنه واضلي وحي الله الله في نبيك اخلافنا النبيين وحكوا النبي واو كيدن اما انا كان اما انا لقات كادو ما شاء دافينا هاي والعاصي فكي صدنا دوها يهدو كنتنا لبئي يتمنين باكارتك انجي كالوادك حالي ومسلمين تدعورتك خالد بن الولي ومركا قال وإذا ماذا درف هايستي اي عركب ماشي دمرك وبناناتي نوبقل وفرس بواتي حق انتو ايريي وصدبرك كسو قلي وصلبي يتمنكي قورعي يا رسولك يا رقيسة وإريانا يا قالدي دبادا لكسو قلي markii la iska dabay mid buu dhawaaqay dadkoodi oo u yiri soo jeestay adin kana kolka kuwii leeriyayna waa soo noqdeen Khalid ragisi gadaal buu ka tagay rasuulkii ragisi laba dhabanna la galiyay todoba tan baadulka laga dhig waa la firday todoba boqol bayahay nabiga kontan uu ku jiro ayaa soo hartay oo buur dabada gashatay loo mari waayay markii dambe idan markii hore dagaalka bilowday قالوا لا لقات سادي مركين لبدبن للكليينا مسلمين في بالله جري قلنا ماشي وما اتكاني وإلا هذي قالوا دو اتكاتو قلني هي مدينة قبصر لهايين إياقونا داو عوضي أي إلا تقانو إلا مكان لك عقوب هايين ومنين تنا ماشي بيكو هاري لقنا سوى نقول مدينة ماشي بالله هاري إذن لبدين قلبا لبتوتو لبي الله باسم قلدي لقدي لي إلا اقنا لقد داو عاي كل خودين أنا جوجين يمكن فلان يخبان إذن كان قريدة بها إذن بداتو تدباتنا إذن كلمتو كل يهيني باجوجتا كل كان مثله في أحجمه لا في بدري بدر يضا مثل إيهاو لما الله بأي حسابان تاي إيه مساسكم حدي مسلمين إذن تاباتي قرح جب فقد مس القوم قال ذا وحاتابتي قرح جب مثله كين اللمر وتلك الأيام تلك تعالى يا مقوشة مداولها إلى أبي رواه وريجنا بين الناس ذاتك الأحريسان كو وريجنا يوم فيوم لكم ويوم عليكم ما لن واد كان ايسان ما لن واد لايدين جفا يو ولي علم الله مركا حكمة يفقية كجرة معيك ان قالت كالوس مسلم كاد كالو حكمة كجرة واد يو حكم كوباد وعاول ولي علم الله ايبئين الموجيو الذين رقا امنوا حق الرميين وتكاليفتا هي شريعة عليس كذا وحاوض القادنا يقفك إيمان كشرونية كان إيمان كسرونة وابنجرها فلين غزوة حزبه فلكي مقالة المدينة اللي قد حايا قالة اللو إيمان أي وحالها كل من لحظة مركة اللي مرأي مقالة اللي قد صباح إذا ما دي اسم مغدان عبد الله بن أبي يوحي منافقها القاسي كالنغدان مركة وليعلم الله الذين آمنوا إذا انتي اللي تقالك قشي اوحتي من المؤمنين بعد إذن وحن مؤمن هين فدح بقلبي هين عبد الله بن أبي أيها أملاح وانا كي نغضر وسكاليف تسرعيها وحن سمع وحن سمعين وفان إيمان كجر ومدل قادنك سدا درادة أي عملك اللقر أي وعملك كي يمدقف مؤمنة أولا وليعلم الله إبين وموجيه الذين ذكر آمنوا حق الرميين وانتي نتقالك كشي انت المؤمنين هين وإسكن قطي لبا ويتخذ إبئين وياسو منكم إذنك حقينا شهداء تدل لدرتي أولينا وتضباطا كان حمزة أولينا مصعب بن عمير كجيري كل ما تدقالك أوحد وشهداء إلى درتي ذا يولينا رسولك أوحد يرقوة كان لما يري ما يو هل كودي باللواسي أنا شهيد لهم بوي مسلمين إنا يهين اللي هرتي إيا قيامه أنا إلى رسولك أو شاهد وحكوته كذي مركة شدات لنا كذي ورسولك قاري أي نقوتي أي الكلب مودعي لهم إساقو ساقوتين هيا أيه كنتو كذي وساقوتين وقدق هيا كل كاشو حدو إلا حدرتي أول انت وتربكو كلامه يا جنديس ناشا لقرم لبو والله معبودك عقا لا يحب مجعل الظالمين قال وبرصة شلع أي برصة أي مؤمنين تلايين تعي إياك ألاو جعليها حقو إذا قوس الله ممر سدع وعوي وليمحص الله ألا إنه فو الذين أددك آمنوا حق الرنائي وجراحاتك يدباطي الله هو كل آية دم دافو كل كان دم ديبودي إلا دافو شهدنا ماشا لقهر مؤمنين تلاي مغدان سدع دافقي أيها الحدو حدعي أدعين ويمحق أفر ألا إنه دبر قويو الكافرين قال له ودقالك أوليحي كدن دايين أصحابك نبقى مهيا خلافين إياه كان الدقال والبقوق وليسان جيري كاسه ودنبه قد خلق واحد الكن من قبل كمرتين سنان ودوين إباجي دي ظالمين تعالى قيلا شكي عدد قبطان نفسيره صعبة في الأرض الملكة قديسة فانظروا لورا كيف صدى كان النقطي عقبة المكذبين حقكم البانيي كريب دنبات دولا هذا قرآن كان بيان عظيم للناس دب إليك حق الله عديي وهدى هنون إيه وموعدة واننا للمتقين دفع لك بقوية ولا تهينوا حج العين هدى المؤمنين تهين ولا تحسنوا همرقوننا وأنتم إذنك أهل علونا كرين بضا إن كنتم هدافهين مؤمنينك وحق الرميي إن يمسسكم حدو إذن تابطي أرحن جب في حد حدو إذن كتابطي لإذن كبر صدي ووحد إنتي لاوع أديارتان فقروا عالبا مس القوم كالدو بإنو تابطي أرحن جب دل إيه لاوع في حد مو كتابطي مثله كان إذن كد عالمير وتلك تعالى يام قوشا لداويلها أول جنا قوشا بين الناس تتبعي وليعلم الله اللعين الموجيه الذين ذكر آمنوا حق الرميه ويتخذ إبئين وياسو منكم منك شهداء طلع لدركي أول انت وصدوا كراميه والله إبئ لا يحب مجعل أظالمين قالوا وليمحص اللعين هفه والنظيفيه الذين ذكر آمنوا حق الرميه ويمحق اللعين الدمر قويه الكافرين انت حق الدينسيو أم حسبتم أن تدخلوا الجنة فالنفط أذن هو تصليع هي تعزيوي حديل أحد دقال كيسي كلول هذي مسلمين سنة لقبر صدي خاق بذن لدى وعي شك بدن الله يا ربي سبحانه أول ما واحد ملينيس إن الجنة سهلكك ليس إن بضاعة الله هي الغالية يا ربي سبحانه أول ما واحد ملينيس إن الجنة سهلكك ليس إن بضاعة الله هي الغالية إلى بدي عدو هيو الجنة وقالي وحقه ينفي المال من أدبئيسي فالجنة كوكاري كرتا وصدق الله في قوله إن الله أشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون قل كأن المؤمن موحد مليليسا أن تدخلوا إن أدقليسا الجنة جنة أسكقليسا ولما يعلم الله إسرون إبموج الذين ذاتك جاهدوا تغالمي ومنكم إذن كميدا ويعلم أوسى الموج الصابرين هو الدرقاتي أوسى من غيرهم كموج مياد ملينيسهم حداد ملينيسهم بذكر ميسهم ولقد كنتم إذا كيف بدر سلم وفلاله دعي تجربانا كقيب قلي قلوا إنا والغو قاري حقي حفصامي أياد شنت قنيسنا وديه جري إلى هو عنه كابرنا مر لفاتنا دمجار جيسو يضع مسلم يقال الله تقال لما أيو بل وحن دقنا حلو قادي قولوا دي سلاتي وحد بعد علي وانا كان لعري قال تعالى إلى وحير ولقد وحدف كنت من هذا هانجرتين أيها المؤمنون تمنون كوجع ليس الموت قاري من قبل أن تلقوا انت إذا لكل من إذا وحد قاري بات على إذا فقد رأيتموه أركت قاري دي وأنتم الذين كمركي قال الله الكوات أريان إيسان إذن كسوا قدومين كوي خالدي اللبادي بقل فدال إذن كي مادين لفضل الله إذن كليي فقلوا قلب من لغير أيو هذا الكيسان فقد وعدف رأيتموه من الأركتين موتي وأنتم الذين كتنظرون ديمان وما محمد عبد الله بن قمع من ليه عليه لعنة الله أي أن نأخذ وعي نبيك عليه الصلاة والسلام مصعب بن حمير وهذا روح بنانا والد لي فالكودا وعيبوني والله إني لقتلت محمد نحب أنت قطوري وإلي كجبي وجهك كدخري يجري محمد لي شيدانك القاسو باهي الكي كيرتي محمد وعدنتي القاسا منافقين يوحن إيمان كورو بسلي وحيدا لهم عينو تقالمين محمد بعدون انتي أنت كم قلت إذا سهدون نيبان عيبونا هدو نبيه معلو دلي قال تعالى مركز ربي يري وما محمد محمد معها إلا رسول فعن رسوله معها نيساق ربه نيساق ملك سيبو سنودي من وحي رسولها إهل في جرتي إعدماتي أيو كمي يحيو رسولك سو قد خلد أيترتي من قبل يورتي الرسول رسولي علي تقال إذا فإن ماتا حبي محمد دينتو كما مات موسى وهارو سيقول دينتان أو قتل هدي محمد لدينو كما قتل يحيى وزكريا سنة اللو قورعي انقربتم من لابن إيسان على عقابكم إرده النكر كوضو قال لما دي لقيمي ميادب لغو لابن آيا ومن روحا ينقلب كدوما على عقبيه لبدي سعر بوتكر كوضو وقال لما أمغضا فلا يضر الله الله كما هو سندبين شيئا وحبا وسيجزي الله إلى أن هو أضال مرين دونا الشاكرين حقا ذاتك قصونا هذا وأضال مرين دونا أيضا نحط صوتك تي أرين تاكاد ليسي كيرين النبي قمر كيدا عضي أيضا محترتي عاجل النبي قمر كنت عليه سنة وسلام والله وريري فمروحوا يرين من كان مغلا محمد والن في وادله سافنت الله بعي ناجي ربه كما ناجى موسى بي سني موسى بولا هذي جري أيو إيب الله هذلا يا وير كما سنياي مديما إسنا وإسكا موسى نحلين وحلو هذلا لقرن واي أو ذكروا مغنابين أول وقبل كل شيء بوخي كنا صلى النبي قتوسو هذي بوري كبالي سعيشو يا الله مرضو كقاضي نوح قردو وايير قول إذن جيروا يا أبو بكر قل كون أوري وأكرت شوفنا إنو دنتي نشان لبدا إن دو دعوة دا يوكل دنتي وحو يري ضد حي وميت يا رسول الله هذا نولي نواد تقولي هذا بما سينا واد قمتاي إلى قريدي وكو قدري وكو دعدي كل كو مرضا كو دلينا مسايد كو سوادي عمر وصيف حيستا دبكينا الله برحي أهم وررتاي أيو على خسو قلي اجلسنا عمر بوي أبو بكر عمر ما فريساني وهو ورزين هدو فريسا وإن هذا خوشك بالله أيها الناس بوير أما بعد من كان يعبد الله عز وجل فإنه حي دائم لا يموت ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات أيدان أغري وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما روحي والله إلا كأني تلقيتها من أبي بكر قرآنك عمر جبدو كيقيني وحسن مودا آيادا إن أنا المالكة كهر مغلن ملكة سوقان عي أولا فريسي واختلاس آيادي أنفع لي واختلاه رسودك دي وما كان لنفس وما كان ماهان لنفس نفق ماهان أن تموت إلى إدمته إلا بإذن الله ألا إذن كينا يكون إدمته ماهان كتابا أرهم قرامه مؤجلا حاجة بنا لقام مدريي ومن روح يريدون ثواب الدنيا الدنيا بالقدس قف قربا إن آخر ربي نؤتيه وانسينينا منها من الدنيا الدنيا ذي وحنكسينينا ما قدر له ما شاءوه الرب ماها وهي أول لو قدر على سيني ومن روح يريد ربا عملك سمينا يا ثواب الآخرة آخرة إن بالقدس قف قدونا ينا نؤتيه منها آخرا وحكسينينا وسنجزي وأبال مرينينا الشاكرين أدقى لكم هذه يولا وألا أبال مرينا يو أم حسبتم أيها المؤمنون ما وحاضوا مريسا أن تدخلوا إن أدقى ليسا الجنة الجنة ليسا ولما يعلم الله يسألون إبا موجين الذين أدقى يهدوا تعلموا منكم إذنك إذنك ملا أو يعلم إلى أوسا موجينين الصابرين قد كدوا القاتة ولقد وحاقظة إن كنتم أهاني جرتين تمنونك وجع ليس الموت قاري من قبل أن تلقوه انت إذا لكل من فقد وحاقظة إن رأيتموه أرغتين موتك وأنتم إذنك وتنظرون دورايا وما محمد محمد ماها إلا الرسول ماها نوعكلا قد خلط أي هرأوا لماتي من قبل هورتي الرسول رسول لم باتكتي يجيب لمن يهي يسمون الصديب لمن يا فإن مات هدي محمد قلنته غير عادية كما مات موسى وهارون أو قتل هدي لديله كما قتل يحيى وزكريا إن قلبتم من لا بنيسان على أعقابكم إذنك إربيه إني كوركوضة وقال لما دي لغيمي ميادم لغو نقونا يا ومن روحا ينقلب قدوما على عقبيه لبدي سعر بوت كوركوضة إلى الكفر والنغلة فلن يضر الله إلى كما أسنب شيئا وحظا وسيجل الله ألو أظلم عندنا الشاكرين إيمان كذلك كتبنا له وما كان مناهان للنفس نفي أماهان أن تموت إن إدمته إلا بإذن الله فبيعك الأشد إن يكون إدمته ماهان كتابا كتب الله ذلك كتابا إلى أرنته وهو كتاب كاسو مؤجلا لما ذليي ومن روح يريد هبا عملكو سمينايو ثواب الدنيا الدنيا بالقد كذا روح الدنيا نؤته منها من الدنيا الدنيا ذي وحان كسينينا ما قدر له وحيء الله قدري ومن روح يريد دنيا عمل كيسا ثواب الآخرة آخرة بالقد كذا دنيانا نؤته واسينينا منها آخرة أيوخ ربك سينينا إنو قدرني وسنجي وأبال مرينينا الشاكرين لك ألكم هذه أبال في عمبان مرينينا وكأي من نبي وليوح الأنام تأذيب صعودة وكأي بدنا من نبي نبي بدنا قتل أودا قال مي قتل قرك لو معه النبي لجري ديزا خبيون قلما الله تقع كثير فربضا فما وهن ما ينجي العلم لما كدرتي أصابهم كل عي في سبيل الله إلى دينتي سكل يلد ذو الحكو قاري إيقاري الهوعة نبياشي ولا دقال لم يجري في أخيارتي لا جرتي لما أين جلع وما ضعف لما أين دبع سناني وما استكانوا عدون أم أين هغن والله أب يحبه وجعلها الصابري تلك صبر وجعلها أهدي أحد فإذن كبر صدي كي قال لي ديلي أدا وعبا إذن كبر صدي مشيبي سوى وما كان مناهان قولهم أخيار طهر هذا الكود إلا أن قالوا إن إلهد المهان وعكال ربنا يا ربنا أنك ربك أنه اغفر لنا اللو نولا في ذنوبنا تنبيا الكانو قالي يا وإسرافنا حد قدبك أنك في أمرنا أمرك أنك قديسة أنك حد قدبنا وصبي اللو سوك أقدامنا نقاح أنك وانصرنا اللو نوهي اللي على القوم نذكر قد نوهي اللي الكافرين حق بيني فاتهم الله اللو خوسي ثواب الدنيا الدنيا دعب القدك هذه وقول يا قبل نبقي الدنيا الدنيا فرتان وحسن ثواب الآخرة آخرة أبا القدك هذا وناك هذه وجنة نواسي والله معبود عطا يحبه وحجالي المحسنين تتكوناك السمعيو وكأي بضنا من نبي نبي بضنا قتل لدلي معه نبي لجريد خبيون الله أقومك ولو نسبي كثير فربضا فما هو هن حد إلا الله ما ينجل عن لما كدرت أصابهم كل عي في سبيل الله إلى جد كيسا كل عي وما ضعوف من ينتبر بالين وما استكانوا عدم ما ينهجا والله أبا يحبه حجالي أصابرين كوة صبرا فكونوا مثلهم أخيارك الله مثلهم وما كان من النقل قولهم هذا الكيكو هذا لك إلا أن قالوا إن إلى هذا المهان وعكر ربنا يا ربنا أنك الرب قالوا اغفر لنا نغف ذنوبنا تنبيالك أنك يا وإشرافنا حد قدبك أنك في أمرنا ترى لنا قد هذا أنك حد قد بينه وثبت الله صف أقدامنا نقع أنك ذلك قصف يا حق وانصرنا ألا نوقرك على القوم الدكركوت الكافرين حق بيني فاتهم الله اللو حوسيي ثواب الدنيا الدنيا ذا أفالك هذه أقولنا واهلا كذا كبنا واضقا تذي يدلنا وافرتين الدنيا وحسن ثواب الآخرة آخرة أفال قدك هذه فينا وجنة أنا إلى أباسيي والله معبودك حقا يحبه حجالي المحسنين تتكوناك سمريو يا أيها الذين آمنوا كلك أيها ذلك مركو قيل سمو ومؤمن يقاله وقال سمو من منون تواين يقارك وضعوا لغمان إياك إسوهلية إسوالا شدا إسقر قارا وضعت شدا لكن هذه هذه المؤمنة أتقال وركي يا سينكار باكو ولا عيسى ألا تعال خديوحوا يريا أيها الذين دك أمنوا حقا هم يريو إن تطيعوا حدا تلييشا الذين وعى كفروا حقا بيني يردوكم وإذ النقايا على أعقابكم إرميه نكر كولا إذين نقايان فتنقلبوا وقدوم إيسان خاسرين إذين كو تعبكين باي بل الله معبود حقا وركي سيالا مولاكم إذين معمولا يا سيدنا وهو أب أي خير الناصرين إنت قرقارتا الله أغو خير بلانا سألقي وأنفذ دونا بأبيري في قلوب الذين كو الله بيالكوضا كفروا قالوا بي الرعب أرقاقا بما كي سببتي أي أشركوا إلى الله وداجيين لله إله أي غيرك عبادة وحي الله وداجيين ما أصنام لم ينزل إباو سنتجين له ماذا سلطانا حجو وما هوهم هايقودة النار وبيسا مطوى ظالمين كوى الظلم فلين ما لا يكون قادان نارتا سألقوا باصية بلا بلهم أيضا سنوقي وحي سلماميس كل كننك الذي هجل دقال وحدود لماضي مال حارلم بعيدة أيها وعفور يا أبو صفية مركز الرسول كي يرقصوا حرام بنين وبقول يكونتنا وحيد انتي يا وحي نغضي وحي كان ويتكفر دين بقول يكونتني مع الرسول كقصوا حرتي إذا كان مال خيرع أيها جوغان وحبان وفاني أبو صفية وحو يريا محمد رسولك يري فلا تجيبوه سلامه سدع قول مركو كعلي وعلى هذا الأواي قوي يا بابك ولا قامر يا عمر سدع قول بميد وهو يا ري سدع ذي قول بلا لما هذلي كل كاسير أما هاولاي فقد ماتوا الله ما أموسان كوا ذاك اللي انت يكون جيرا عمر بايس أيوه لعنة الله عليك يا عدو الله والله إنهم لا عيابي سدع لبوا النري مالك واقع بيان بحو جيري احلى هبل هبل واصنا ما يعبودي جيران احلو هبل احلو هبل احلو هبل يعني ما هذي انه انك برصاني تدباتا دي اللي جيعني سلام خير مكان نغوصو بايو قول ايه قرقار كبساري نبي قايري اجيبوه محانا انا الله اعلى ده الله اعلى الله اعلى الله اعلى مالكي لو جوابي بو جيري لنا العزة ولا عزة لكم أبو سفيان وحيسا يا عزة أنك مكان نويان ونوسك يا إذنكم مقبتان ألا تجيبوه الرسول كأيري معنا لنا المولى ولا مولى لكم فجمحوا شيئا آيات صدي بيكتن ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى له انت أمرك الله يسداف سوي يبلغ قبتان أوحوا يرمان تمالين سألك على يوحد بي محمد ونط والغو بلنقا ذالي هل كاسالوك على برور صدي بعد مركي سين مرايا شصولك يرجي سين ميتكين اللي تدوغي المدينة اللي تقي سيدان بعد هذا وجوك صدي حمراء ولا سدمين اللي يرم تمفض أمكو أوحوا يرمان تمالين جلعين صدوات النواكد شين داو عبضاننا كلك يندين كلام حجاز وطن بيشان بيش هذا وطلاب شيء ثانية وطن الله سود برجوي أو سجل مركب على تشدوي هل في أنت شعث النبي وحي وركب أو يمد وعلى إلى أبو سفيان وحول أو النقاي أو هي هران صاد ماينها مركز الرسول خير إنك يسوق ماين حتى يتعي ناوي ذاك يحط ريد الله هنا رأي حيث كجوا عن قليه كله، أنت واحد بصوب بعدي واحد هذاي تدع روسه تدور كتاد إن يسقى، يا أي رسول بالله مغلاني، كيري قيم مال، ثواتين الربل تدع روسه تدور كتاد، أي بعدي نية سند على كل شيء موجية، رسول في أصحابه، أي بحن، ولا يرى أبو سفيان يرجيسي حمراء ويسد بيزن كوسو جايان، أي إلى كوي لابتو درجك عكور ذي وعرر. فقي سيقا يا حمراء لاسد بيساقان ابن الله ما كل من فاعتبروا غزوة قيمة قادة دولان بيهاي سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب وقال لك عاي ماشاس نقول ايان لقو قاري ايها الذين ذكر امنوا حق الرميانو ان تطيعوا حدا صلي اشان الذين وعد كفروا قالوا بي يردوكم ايذن نقايان على عقابكم تربيهن نكركوضا فتنقلبوا والله ونيسا خاسرين إذنكو تعرفين بو آخرية دون بقفي بل الله إلى أطاع أليه مولاكم مامليهن يا سيدكينها وهو أبا خير الناصرين انت قرقارتا هو خير بدن سنلقي واردين في قلوب الذين كوي الله بيالكولا كفروا قالوا بي الروح بارقق بما كي سببتي بارقق علابتو دوغو ردين أي أشركوا لو وداجيين بالله معبودك حقا ما أصنام بي لو وداجيين لم ينزل إباو سنتجين به ما راع عبدك سلطانا حجو ومأواهم هيقوضا النعروي وبس مطوى ظالمين كوا قردر سبي ما ليكون نقالا نار تساؤه باسية بلا بلا ولقد صدقكم الله ولقد وحلب صدقكم الله خبئنوا إذيهما يي وعده يبوهي إلى آياته إذين يبوها إنه إذين قرقاره وبلنك وكان حقا علينا نصر المؤمنين يبوهي والذين هما يقارما اتحصونهم قرطا دقالما إيشان بإذنه ألا إذن كيكو دقالما إيشانه سينو تلماني فقالك مركو بالله دي إفرد الله إشدري قال لوان لبعص دي وانا لبرص دي وانا لداوعي نبي الله باتنه وانا قدره كل كأنت على مركب بكو توز ميدان سيدان ربي إذن كرم يبقى لكن حتى إذا فشلتم حتى الضيغرة أو تنازعتم مرتين في الأمر أمر كي نبقاتكم مرتين قل لي بورتا فوشي إما شهد أبنا ليري للمال نحن بورتا أكر فولانينا فقد انتصر إخواننا فكيني أسابي يا عيالي يا أمر كي لقب الحين وتنازعتم هداد مرتين في الأمر أمر كي نبقى أو عصيتم ما شهد فاتركة من نسهم أصوبانيه عاسسة ماشو جوغا إذن يريكتك ده من بعد ما مدكا قضا أراكم إباو إذن تسيي ما تحبون واحد عشين وقب قبي يقول كان ذي أول أريدي ألاف تأذين الله قبصدي حتى داركتين رسولك إنتات خلافتين أمر كيسي أتسودكتين منكم وحايدين كميدا مندد يريد الدنيا الدنيا الربا ومنكم وحايدين كميدا مندد يريد الآخرة الربا قولنك عبد الله بن جبيرة يا الذي أتبنك مرتك دقي ويدي إس خالد بن الوليد لاي آخر الدون بيعاي ثم كقدال باصارا فاكم ألا إذن جاذي عنهم قالب لفلنا ألا إذن قالي إنتي كلواب بتعذاب بقني مديني قرية قصبا ليبتليكم إلى إنو إذن جربه وألا إذن جربي أما هذا ولقد عفا ألا وعفي عنكم حقين حاجر انتي اذن كارتاي اذن كفلا شاك واقو اي شاك نوالا داو اي نور ايه قرقار نوالا واي على اصاف اذن كتورا حدير ربي عقاب كسلا اذن كدرو وبابي لعيدا ولقد عفا ايبوا عفيا عنكم حقين يان لون لقون والله ايبا ذو فضل لقال الله صاحب على المؤمن تذكروا ما يجيله كوركولا أيو دائما وأبدا إبدق علي ولقد وحدما صدقكم الله الذين إذين رميي وعده يوافي كالكارو إذين يبوهي إتحصونهم قوة لدك على ميشين قال هذا كل لدك على ميشين بإذنه ألا إذن كي أتصمينا حتى إذا فصلتم حتى تبيقلين البنجرتين وتنازعتم مرنتين في الأمر أمر كي رسولك إن لقمر مماها إلا يالوها أدامرك رسولك كم مرنتين وعصيتم أد رسولك عزيزين من بعد ما مدكا قدا أراكم إباو إذن تسيي ما تحبون وعد عشينا قولي قبا قبا منكم وحايدين كاملة من قار يريد الدنيا الربا وحرايان لقابوا بالله كارلاس على الرئيسة وحكفروا ومنكم وحايدين كاملة من قار يريد الربا الآخرة وجنا الربا ومالي قلبا وموقا أمرك رسولك إلى لنايا كعبد الله بن جبي وأمثاله شكيل الجري فوق جبل الروما لقول لاي ثم كقذلبا صرفكم إلى إذن جاذي بغي إذن كبغي عنهم قال ذي بال إذن كجاذي وعررت ليبتليكم من أبا إذن جرب درت وحسيان قد رسولك عاززا قال إذن جربي كلك وقع ما وقع لا وعبا دعي دل ما دعي منتخى دعي بقشى دعي كبني مدي واجبتي ولقد وحدوا أفائدين وعفيي عنكم حقين انت إذن كارتا إذن كفلا يقال بي آخر ليدين ما عيسو والله معبودك حقا ذو فضل لقال الله صاحب على المؤمنين حقا ذكر رميي كركو ذو لقال أيه والله أعلم.